الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد استطرد الشوكاني عليه رحمة الله في الكلام على التقليد في المسائل الفقهية، مشيرا إلى قضية تعظيم الأشخاص في باب الاعتقاد أو في باب الفقه. قال رحمه الله تعالى: فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين. هذا هو الغالب على المقلدة، أنهم رفضوا الباقين. فأئمة الفقه كثر، كإبراهيم النخعي والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي، هؤلاء الذين كان لهم أتباع يأخذون بأقوالهم، ثم بقيت مذاهبهم وبقيت أقوالهم في الفقه وانقرض التعصب لهم. وأما بالنسبة للفقهاء فهذا الغالب على أئمة الحديث أمثال الإمام البخاري ومسلم، وهكذا مشايخه كالحميدي وابن عيينة والثوري وغيرهم من العلماء، كلهم أئمة حديث وكلهم أئمة في الفقه أيضا. فلماذا تترك علومهم وتترك أقوالهم؟ لا التفات عند المقلدة إلى الإمام البخاري الذي حير الناس بفقهه وتراجمه على الأبواب. وهكذا تقرأ في صحيح مسلم الأحاديث مسرودة سردا بدون تراجم، ومع ذلك هي مسوقة على أبواب الفقه، فلماذا تترك أقوال هؤلاء العلماء؟ قال: ورفضوا الباقين، فالمقلدة حرموا أنفسهم خيرا كثيرا وعلوما جمة. قال: بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء الأمة. يعني لو أن المسألة قال بها مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بعضهم يعتبره إجماعا، فلا يرى أن أمثال البخاري ومسلم وغيرهم يخرمون الإجماع، وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علما منه، فضلا عن العصر المتقدم على عصره، فضلا عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر عن عصره. وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. إذن قرروا أن الإجماع ينعقد بأربعة، ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم بل هو مقصور عليهم. هذا وبقي خطوة أخرى الله أعلم يذكرها أم لا. إلا الخطوة الأولى أن الإجماع ينعقد بهم، الثانية أن لا اجتهاد لغيرهم، الثالثة أن أصحاب كل مذهب غير مقتنعين بالثلاثة الأخرى. إذن ما هناك إلا واحد فقط هو الوارث الوحيد لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيا ليت قومي يعلمون. فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليهم، وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى إن كانت باعتبار، هذا الكلام شبيه بالكلام الذي في تفسير سورة الزخرف، إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادته على علم غيرهم، فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم، فإن أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه. يقول: يوجد في أتباع هؤلاء المذاهب من هو أعلم من إمامه، لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟ وإن كانت تلك المزايا، يعني السبب في اقتصارهم على هؤلاء الأربعة، لكثرة الورع والعبادة، فالأمر كما تقدم، فإن في المعاصرين والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم. لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ. وإن كانت المزايا بتقدم عصرهم فالصحابة والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم، لحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو، يعني إذا لم تنفع هذه الفوارق وعندكم فارق عقلي لا نعرفه فما هو، أو لأمر شرعي فأينه. ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين، وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل، لكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائلين إنه لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد بخلافه إن خالف. يعني الأصل أننا نقول لأي شخص حوله عالم من العلماء سل هذا العالم وتعلم منه واستفد منه، فما تبين لك بدليله أخذت به، وما لم يتبين لك بدليله سله وخذ بقوله، خذ بقوله وأنت واثق به أنه ما قال إلا بدليل. نعم، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما دام أن حولك من أهل الذكر فمعنى ذلك أنك تأخذ بقوله وتستفيد منه في معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم. هذا من تمام كلامهم. نعم، يقولون لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قادرا على العمل بما فيهما، متمكنا من استخراج المسائل الشرعية منهما. فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح. نهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات. وقد مر بنا في ترجمة الشوكاني أنه يرى في نفسه أنه مجتهد مطلق قبل بلوغ سن الأربعين. وصل إلى أنه مجتهد مطلق. ما معنى مطلق؟ أي في جميع أبواب الدين، سواء في الفقه أو في التفسير أو في العقيدة أو في الحديث أو في اللغة أو في غير ذلك، مجتهد مطلق قبل سن الأربعين. هذا قوله في نفسه رحمة الله عليه. الآن انتهى الكلام على قضية التقليد، فسيرجع الآن إلى باب التوحيد. نعم، قال فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح. نهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك لو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه. يعني انتبه، يقول التقليد طال أمده في باب التوحيد وفي باب الفقه، فلا لا يقع في نفسك شيء. ولو طال العمر وغفل الناس وتطاول العهد والناس بالتقليد في باب الفقه وفي باب الاعتقاد. نعم، وأنه قد يقول لا يغتر العاقل بالكثرة، أي كثرة المقلدين في الفقه والتوحيد، وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك أي الاستمرار على الخطأ لو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا، ولكن ما يفعله المعتقدون ولكان ما يعتقده ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حقا، وهذا عارض من القول. أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا. والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرنا وما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج والبراهين القرآنية والعقلية، نعم، فينبغي أن نسأله ما هو الشر. يعني يقول نحن قدمنا أن بعض أهل العلم بسبب البيئة التي عاش فيها قد يخفى عليه أمور من التوحيد، فتنطلي عليه بعض الأشياء، فسبيل هذا أن يعلم بالرفق وأن ينبه، فإن كان عالما سيرجع، وإن كان معاندا فما سيرجع، سيصر على ما هو عليه والعياذ بالله. فهذا بداية الشروع في مناقشة من لبس عليه، نبدأه في الدرس القادم إن شاء الله على أماكنكم.